ما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وشر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حيا الله طلاب العلم، أسأل الله لي ولكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الناظم رحمه الله: ما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. معناها ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فقولنا مزيدتين، هذا القيد يخرج قضاة وأبيات. فقضاة جمع قاض، فالألف فيها أصلية إلا أن التاء زائدة، وأبيات جمع بيت، فالتاء أصلية إلا أن الألف زائدة. فلكي مثلا يحصل فيه الإعراب الذي سنذكره، لا بد أن يجمع بألف وتاء مزيدتين. وقوله وما بتا وألف قد جمع، هذا هو الحد الجامع، فلا يقال جمع المؤنث السالم، لأنه قد يجمع الذكور كطلحات مثلا، طلحات، فطلحته مذكر ويجمع هذا الجمع، وسنبلات لما لا يعقل، فتسميته بجمع المؤنث السالم ليس حدا جامعا، لأنه يخرج غيره مما ليس بمؤنث كطلحة. إذن التعريف الجيد له أن كما قال ابن مالك: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. يكسر في حالة الجر وفي حالة النصب معا معربا فيهما، معناها معربا في كلتا الحالتين، في حالة الجر وفي حالة النصب. هذا هو مذهب البصريين، أن ما جمع بألف وتاء أنه يكسر في حالة الجر، وهذا واضح، وأنه ينصب من ليجر في حالة النصب. إن المسلمين والمسلمات، والمسلمات هنا منصوبة بالكسرة، خلافا للكوفيين القائلين بجواز فتحه. الكوفيون يقولون بجواز نصبه، والبصريون لا يرون ذلك في حالة النصب، حالة نصبه، فإن الكسرة فيه تنوب عن الفتحة. والجمع المؤنث السالم له أماكن يقاس فيها. يقول ابن بونة رحمه الله في الاحمرار، يقول: وقسه في ذي التاء وما لن يعقلا مصغرا أو صفة ومسجلا فيما كهند والذي كصحراء لا ما كحمراء ولا كسكراء. وقسه في ذي التاء مطلقا، كل كلمة فيها تاء فإنه يقاس جمعها، هذا الجمع يقاس جمعها بألف وتاء مطلقا، إلا في كلمات ذكرهم العلماء قالوا بأنهم لا يجمعون هذا الجمع مع وجود التاء في المفرد. وهذه الكلمات جمعها بعضهم بقوله: في شفة أمة شاة مع امرأة وقولة لا يجوز الجمع بالتاء. هذه الكلمات لا يجوز جمعهم بالتاء. الكلمات التي ذكرنا بأنها لا تجمع بالتاء مع وجود التاء في مفردها، طبعا مع الخلاف في شفة وأمة، فقيل بأنها تجمع هذا الجمع، فيقال شفهات وشفوات، وأمة فيقال أموات وأميات. وزاد الخضري كذلك كلمتين، زاد ملة وأمة، فقال بأنهما لا يجمعان هذا الجمع. كذلك المذكر وغير العاقل إذا كان مصغرا فإنه يجمع هذا الجمع، كجبيل وجميل، والجبيلات وجميلات ونحو ذلك. قال: كذا أولات والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. بدأ الناظم يتكلم عن الملحقات، معناها الكلمات التي لم تتوفر فيها الشروط. فأول ملحق بجمع المؤنث بالمؤنث، والله ما يجمع بألف وتاء، هو أولات. فأولات اسم جمع ذاتي بمعنى صاحبتي، فهي تعرب هذا الإعراب، معناها ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. كذلك ما سمي به من هذا الجمع، الأصل أن الجمع يكون لأفراد، هندات مثلا معناها جمع هند، معناها أفراد ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فإذا جاء رجل وسمى ابنته الواحدة سماها بهندات مثلا، فهذا سمي به، ومع ذلك فإنه يعرب هذا الإعراب، معناه يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسرة، هذا معنى قلت. والذي اسما قد جعل كأذرعات كذلك عرفات، فيه ذا أي الإعراب أيضا قبل على اللغة الفصحى، معناها أذرعات وعرفات يقبل فيه ذلك الإعراب، معناها يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. ثم قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف. وجر بالفتحة يمكن أن تجر هنا، يمكن أن تكون فعلا ماضيا، بالفتحة ما لا ينصرف، معناها ما لا ينصرف يجر بالفتحة. وموانع الصرف سنتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل، وهي مثلا العدل والوصف والتأنيث والمعرفة والعجمة ونحو ذلك، هذه موانع الصرف إن شاء الله. معناها ما فيه بعض الموانع هنا، شيء من هذه الموانع التي ذكرناها، فإنه يمنع من الصرف، وحينئذ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فهذه نيابة حركة عن حركة، مثل مررت بأحمد، بأحمد هنا جار مجرور، مجار مجرور مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. ثم قال: ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ما لم يضف لفظا ولا تقديرا، فإذا أضيف فإنه حينئذ يصرف، إذا أضيف فإنه يصرف. ولا قاع تتصل به ال، إذا اتصلت به المطلقة سواء كانت معرفة كالمساجد، وسواء كانت زائدة كقولية أحدهم رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، ولا قاع كانت الموصولية كقوله أبأنا بها قتلا وما في دمائها شفاء وهن الشافيات الحوائم. في كل ذلك إذا اتصلت بها الأيا كانت فإنها تصرف، هذا معنى قلت ما لم يضاف يكو بعد الردف. ثم قال رحمه الله: وجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. معناه أن الفعل إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة الواحدة، ألف الاثنين مثل تفعلان ويفعلان، وواو الجماعة مثل يفعلون وتفعلون، وياء المخاطبة الواحدة مثل تفعلين، إذا اتصل به واحد من هذه الأحرف فإنه يرفع بالنون، يرفع بالنون رفعا نيابة عن الضمة. وجعل النحو يفعلان النون نيابة عن الضمة، كذلك تدعين وتسألون. وهذه النون تفتح قبل الواو وقبل الياء وتكسر قبل الألف، معناها نقول يفعلان ولا نقول يفعلان، هذا هو الغالب. وقد تفتح كقراءة أتعيدانني بفتح النون.